بايظه وجات مره بروح حقيقه لقيتها كنت بديت سالمونيلا الاول وكنت علم على السالمونيلا بسرعه بقى كده يا الله السالمونيلا طيفي يوريا على فكره اولاد هنا السالمونيلا هنا مش معناها تايفويد فيفر مش معناها انتريكا لا دي سالمونيلا فود بويزون دي سالمونيلا فود بويزون سالمونيلا فود بويزون هنا سالمونيلا طيفي يوريا والسالمونيلا لو تفتكروا ايه ايه فات طيفي في كورة انكيوبيشن بيريود في الاستاف كانت قد ايه؟ ساعتين لستة طب والجماعة اللي كانوا سي فود وجالوا فود اليرجي كان نص ساعة والجماعة اللي اتحط لهم مادة كيميائية في الأكل برضه كان نص ساعة هنا بقى لا 12 ساعة دي بقى حصلت فين؟ في معظمها يعني أنت جيت في مرة كده رحت واكل أكلة في حتة وجيت رحت مروح قمت تاني يوم راح جاي لك بقى ايه؟ السالمونيلا يا باشا. ازاي؟ وطبعا مكتوب عليها بقى ايه؟ انجيشن اوف اندر كونت بقى وات ايفر بقى بالذات بقى الفراخ والبيض والحاجات دي بتبقى يعني مليانه كلام من ده ان شاء الله. كلينيكال بيكتشر قولوا لي الاستاف كان ايه سبب الفود بويزون؟ توكسين مش الانفيجن بتاع الاورجانيزم خلي بالك عشان كده الاستاف ما كانش عنده فيفر دي ممكن يستفرج ممكن يبقى عنده دايريا بس ما فيش سخونيه واضحه هنا ممكن تلاقي فيفر حتى ما تقول كلمه تصل ابن السبسيميك كلمه السبسيميك كلمه مخيفه شويه فانت تقول ايه؟ ان الالنس هنا ناتج عن دايركت انفيجن بالاورجانيزم وليس توكسيك في حد ذاته هنا يعني الاورجانيزم هو اللي دخل دايركتلي انفيدنج تسلم وعمل بكتيريا وعمل سكونية وحاجات زي كده. طيب وبعدين ايه العلاج بقى يا عم الحاج؟ ايه العلاج على طول؟ بص يا اولاد دايما نعود نفسنا. اي واحد فينا لو انت كويس النهارده انت كويس اهو انت حلو جيت بكره يعني انت النهارده كويس بكره بالتحديد حصل اكيوت دايريا تاكد ان دي انفكشن خلاص؟ دي انفكشن انفكشن بقى هل دي اميبا ولا بكتيريا؟ دي النقطة. لو هي بالمنظر ده هو يقول لك ايه؟ سبورت. وعلى فكرة اتعودوا دايما لما تشعر ان في اكيوت دايريا ما تقعدش تاخد حاجات وقت الدايريا. ممكن اعرف ان الدايريا يقول لك ده انا عملت ده بتعرف. ف don't use anti spasmodic لان الانتي سبازموتيك هي الانتي دايريا بالعكس دي بتبرولونج الالنس ولا داعي لاي علاج لكن اذا كان بالضرورة السيبروفلوكساسين الحقيقه بيبقى افكتيف. برضه في كمان واحده كده في السريع البوتيوليزم. البوتيوليزم موجوده في الكان فود. خلي بالك وايه اهم كان فود انتوا تسمعوا عنه؟ الفسيخ. اللي هو يعني سيبنا من المعلبات دلوقتي خلينا في الفسيخ بقى. الفسيخ ده اكتب كده الفسيخ ما هو الا جريمه تحت بير السن. بس انا تعليقه عليه الفسيخ ده مش عارف ايه الاكل من اللذين الفسيخ يا حبيبي بيجيبوا سمك بوري انا غلطان بوري ويخللوه وطبعا اللي بيخلل ده انت ما تعرفش بقى بيخلله ازاي الله يعلم في ناس متخصصه في الفسيخ في ناس بتحضر بلاد فيها فسيخ اسوان واسمها ايه كان اسمها ايه؟ ايه؟ في كفر الشيخ وواد اسمها نبروم برافو عليك وفي حاجه ثانيه وتسوق في حتت كده متخصصه لا شوارع تسيب شارع يعني الشارع تمشي فيه ما تلاقيش بني ادمين تلاقي كله تسيب فبيجيبوا السمك البولو ويحطوه في الصفيحه صفيحه كده ويخللوه ويفرش في الصفيحه ويكتب على الصفيحه ميعاد الفتح. يعني هتفتح الصفيحه ايه؟ بعد مثلا كذا ويترخ يكتب التاريخ بالماركر يقول لك تتفتح بعد كذا. تيجي تفتح الصفيحه تنفجر في وشك. يعني انت وانت بتفتح ده وتفتح وتروح كام؟ اللي ممكن تضرب فيه. المهم ممكن بقى فيها بوتيوليزم. طب لو فيها بوتيوليزم يبقى ربنا ماذا تحدث؟ بص بقى جميل، التوكسين بيبلوك، فاكرين الاستايلكولين ريسبتورز في الموتور اند بلين، التوكسين بيبلوك استايلكولين ريسبتور، يقوم العين يجيله ايه جميل؟ مايسينيا. وايه بقى حلو؟ مايسينيا من النوع الفاخر. مايسينيا تصل يا جميل الى ريسبيراتوري فيلير، تترمي في الارض كده ويتداس عليك بالجزمه. وخلي بالك محدش هيلحقك في الفيلم، لان اذا كان هم حد واخد باله اصلا. دي مشكله حصلت في مصر منذ اكثر من 15 عام. واحنا عصرنا هذه المشكله وشفناها. كنا في شاب النسيح. الناس كانوا في سيخ، بعد ما كانوا في سيخ الناس حصل لهم ايه؟ كانوا بيقول ايه؟ كان واخد في سيخ، وبعدين حصل لي فوميتنج وابدومينال بين. ده في الاول. وبعد كده اهو في بدا ايه؟ مش عارف ياخد نفسه ويروح مرمي في الارض ويتشحن على المستشفى. ففي ناس ماتت. السنين. لان ما كانش حد حافظ خطة للبوتيوليزم. مفروض يوم شامل يسيبوا الاعياد البوتيوليزم يبقى احنا حاطين الخطة بتاعتنا. لازم في فنتليتر وفي الانتي توكسيك، الانتي توكسيك ما كانش موجود ساعتها. الناس دي ماتت عشان الناس كانت كتير. فبص بقى هنا الجينيتا بيكتشر في الاول هتلاقي فيه ايه؟ شوية خداع. شوية ابدومينال بين، شوية كليب، انت من دي خداع. بعد كده يبتدي يحصل بقى حاجات بقى ايه ديبلوبيا ومش عارف ايه ويوصل الى شلل. ويا ريت اتشل وخلاص، لا ده شلل في عضلات التنفس ريسبيراتوري فيلير. كده الزبون مات. مانجمنت اجري بيه بقى على المستشفى، حطه يا حبيبي في الاي سي يو لو انت عايز تلحقه، وتحطه على الفنتليتور. طالما اتحط على الفنتليتور يبقى مش هيموت ان شاء الله خلاص. ونبتدي بقى نجيب له الايه؟ الانتي توكس. وده اللي ما حصلش. كمان اللي ما حصلش في الكام السنه. الفيوليزم دي بروبلم. الفود بويزن عموما بروبلم. بس ارجع بقى معلش اقرا لي في الكونتيوليزم بين الانكريبيشن بيريود قد ايه؟ من 12 ل 36 ساعه. يبقى الاستاف كام؟ ساعتين لست. سالمونيلا 12. هنا من 12 ل 36. اما اللي محطوط له حاجه في الملوخيه وكان في كبريتين نص ساعه، واللي كان حاجه عملت له فود الرجي برضه نص ساعه. يبقى انت لازم تقول ايه؟ كلت ايه وامتى؟ تبتدي انت تقول هو ده سالمونيلا ولا ستاف ولا بوديوليس ولا شوف.